أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز أن أقوم بعلاج ابن أخي الصغير من أموال الزكاة الخاصة بي حيث أن والده لا يستطيع علاجه دون أن أعلمهم بأن هذه أموال زكاة مالي؟ ما أدري والله، يعني تحتاج إلى نظر. يعني هو ابن أخيك ووالده لا يستطيع أن يعالجه بماله، فما أدري، لعلك تتصل و... أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القزع وما هو حكمه؟ القزع ورد النهي عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، يحلق جوانب من الرأس، وهي حلاقة لبعض الناس أو لبعض الطوائف أو بعض الأديان، إما يحلقون وسط الرأس ويتركون أطرافه، أو يحلقون مقدمته ويتركون قفاه، أو بالعكس إلى آخره. فالرسول عليه السلام قال: احلقه كله أو دعه كله، يحلقه كله أو دعه كله، فلا يجوز أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. أحسن الله إليكم. يقول: هل أكل الطعام والشراب والإنسان جنب حرام؟ لا، ليس بحرام، وإن كان ورد في الحديث الوضوء، وضوء الجنب، وحملوا الوضوء على غسل اليدين، ما ورد من ذلك فهو المقصود منه غسل اليدين، أما الوضوء الشرعي فلا يشرع للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو منكم شرح صفة الرقية الشرعية وتوضيح طريقة النفث. ذكرنا هذا في سؤال سابق، قلنا الرقية الشرعية لها أنواع وتختلف، والمقصود منها كلام أن الراقي إن كان يرقي نفسه أو غيره بكتاب الله، بما ورد من الآيات والسور في هذا الشأن، وما ورد من الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك الرقية بسورة الفاتحة وبآية الكرسي، وأيضا بالمعوذتين وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وغير ذلك مما ورد. فمن ذلك الفاتحة كما جاء في حديث أبي سعيد أنه رقى بها، والرسول عليه السلام قال: وما أدراك أنها رقية، لما رقى بها الملدوغ الذي لدغته الحية أو العقرب. فكان يقرأ وينفث. صفة النفث هو يعني إخراج الريق بنوع من النفس، يعني نفس معه شيء من الريق، ليس تفلا، ما هو تفل فضلا عن أن يكون بصاق، لا، إنما هو ينفخ نفخ فيه يعني رطوبة الريق، فهذا النف ينفث على الموضع الذي يرقيه من الإنسان، يده أو رجله أو أي موضع كان. ويكرر هذا، ورد في شأن الرقية بالفاتحة 7 مرات، أنه رقاه 7 مرات، ومنهم من يقول 3 مرات، وهكذا الشأن إذا رقاه بسورة الإخلاص أو سورة المعوذتين. وكان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بما ورد: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة، حتى نزل قوله تعالى: قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. فترك ذلك عليه السلام وصار يعوذهما بهذه السور، بهذه السور. فهذا من صفات الرقية، وقلنا إنه ولله الحمد كتبت نسخ ومطويات صغيرة فيها تتضمن هذه التعليمات والمعلومات الموثقة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مسافر، ما هو الأفضل، أن أترك السنن سنة الفجر غير سنة الفجر والوتر، أو أصليها وتكون لي فضل صلاة الحرم؟ لعل الأفضل أن تصليها، لأنه ورد الاختلاف عن السلف في شأن المسافر هل يصلي السنن الراتبة أو لا يصليها، لكنهم لم يختلفوا في ركعتي الفجر والوتر. ركعتي الفجر والوتر لم يختلفوا أنه لا ينبغي للمسافر أن يتركها، أن يترك هاتين السنتين. أما راتبة الظهر قبلها وبعدها وراتبة المغرب والعشاء، فالأولى أنه يصلي إذا كان يجد من نفسه قوة ونشاطا، فالأولى أن يصليها، فإنه يحصل بهذا أجرا وثوابا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: إذا فاتت سنة الظهر القبلية متى أقضيها؟ هل آخر اليوم قبل الوتر؟ لا تتأخر في قضائها، كل ما بادرت إلى قضائها أولى. فإذا فاتت قبل الظهر اقضيها بعد الظهر، لم تتمكن اقضيها قبل العصر، لم تتمكن اقضيها بعد العصر، لكن قبيل غروب الشمس، لا تؤخرها إلى قرب غروب الشمس، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سافرت إلى جدة وسوف أبقى هناك يوم أو يومين وأردت أن أعتمر، فأين أحرم؟ فمن أين أحرم؟ هذا يرجع إلى نيتك لما نويت السفر، هل تريد العمرة أولا والباعث على سفرك العمرة؟ فإذا كان كذلك يجب أن تحرم من ميقات أهل المدينة، وإن شئت أن تقضي عمرتك وتذهب إلى جدة، أو تذهب إلى جدة وتقضي عمرك بعد، لكن ما تخرج من المدينة إلا محرم. أما إذا كان ليس الباعث على سفرك العمرة، لك أعمال تريد أن تقضيها في جدة، وتقول: إن كان معي وقت اعتمرت وإلا لم أعتمر، فهنا متى ما تبين لك أن عندك فرصة للعمرة فتحرم من جدة، تحرم من الموضع الذي تبين لك فيه أنك تستطيع أن تعتمر. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الحجامة مقابل المال؟ لا حرج، هو ورد يعني النهي عن يعني أخذ الأجرة على الحجامة أو الكسب، وأن وصف كسب الحجام بأنه خبيث، لكن أهل العلم لهم تأويلات لهذا الحكم. بالنسبة للمعطي لا حرج عليه، كونك تعطيه أنت لا حرج، لكن الحاجم كونه يأخذ هذا الذي فيه نظر. فمن أهل العلم من يرخص له إذا كان بحاجة إليه وليس له مصدر دخل إلا أن يأخذ، فيقول في هذه الحالة لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: يرغب في تجارة بيع الماء، يشتري وايت ويبيع الماء على الناس، هل في ذلك كراهة؟ لا إن شاء الله لا كراهة، لأنك يعني ما تبيع الماء، الماء ورد النهي عن بيعه لأن الماء ملك لجميع الناس، لكن أنت إنما خدمتك أتعابك هذه السيارة والوقت الذي تشغله بتعبئة الماء ونقله إلى آخره، فأنت تأخذ الأجرة مقابل هذه الأتعاب. أما الماء بحد ذاته فالأصل أنه لا يجوز بيعه. أحسن الله إليكم. يقول: هل من فتح صالون للحلاقة يحلق اللحية؟ وكذلك محل بيع الدخان، ومن أجر عمارته لبنك الربوي وتسجيلات تبيع الأغاني، يدخلون في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في المدينة الحديث؟ نعم لا شك، يعني من عمل عمل فيه مخالفة لأمر من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، من أمر الله أو أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو آثم ومتعاون على البر على الإثم والعدوان. فالذين يمكنون البنوك الربوية ويأجرونها أو شركات التأمين أو شركات الدخان أو المحلات التبيع دخان وشيش أو حلاقة اللحى، فمن يؤجرون والذين يعطونها الرخص من الجهات المسؤولة اللي يعطي رخصة فهو آثم محاد لله ولرسوله، يعاند الرسول، الرسول ينهى وهو يأمر، الرسول يحذر وهو لا يبالي، فكلهم نسأل الله العافية شركاء في الإثم ومعرضون، إن لم يتوبوا ويصلحوا ما أفسدوا فهم معرضون للعقوبة. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أقول عبارات مطوع وملتزم؟ هذه كلمات يعني الناس يألفونها، يعني كلمة مطوع صارت تطلق على أصلها كانت تطلق على المجاهدين المتطوعة قديما، كلمة المتطوع تطلق على المجاهدين الذين يجاهدون ليسوا في الديوان، ليس لهم أسماء، إنما من ذات أنفسهم متطوعة. ثم غلب إطلاقه على كل من يظهر منه التمسك بالدين صلاة ونحو ذلك. وكذلك الملتزم، يعني ما أدري، كل هذه الكلمات متداولة بين الناس وتعارفوا عليها، ما يظهر لي فيها شيء. أحسن الله إليكم. يقول: هل تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر، وما هي أسباب ذلك؟ هذا الذي حذر منه الله سبحانه وتعالى، حذر من هذا لما حذر من رفع الصوت، رفع الصوت عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحكم قائم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فانظر كيف يحبط العمل في أمر قد يعني يغفل عنه الناس ولا يشعرون. وينبني أو أيضا يطرد في هذا أشياء كثيرة، مثل ما ورد في كون الإنسان يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، فتلقيه في النار كذا وكذا، أبعد مما بين المشرق والمغرب، أبعد مما بين السماء والأرض، إلى آخر ما ورد. فهذا أمر خطير ينبغي أن يتفطن له المسلم، وأن لا يستخف بكلمة يقولها أو تصرف أو ما إلى ذلك فيحبط عمله وهو لا يشعر. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث أن الغيبة أشد من الزنا؟ لا شك الغيبة الله سبحانه وتعالى حذر منها وحذر من الزنا، ولكن في حق الزنا قال: ولا تقربوا الزنا، يعني حذر من قربانه ومن وسائله وأسبابه ومقدماته. والغيبة هي الأخرى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فهي من الكبائر. فالزنا من الكبائر والغيبة من الكبائر. أما كون ورد شيء أن هذا أشد أو أعظم، ما أذكر شيء في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يصلي بجماعة ثم انتقض وضوءه بعد الركعة الثانية، ثم قدم من خلفه ليتم بهم الصلاة، وبعد انقضاء الصلاة قام رجل وقال: هذه الصلاة، قل هذه الصلاة غير صحيحة، أو نعم يقول هذه الصلاة غير صحيحة، فلا بد من إعادة الصلاة. نعم. يسأل عن الرجل هذا الذي قام ويقول: أعيد الصلاة. رجل يصلي بجماعة ثم نقض بعد الركعة الثانية، ثم قدم من خلفه يتم بهم الصلاة، وبعد أن قضى الصلاة قام رجل وقال: هذه الصلاة، فهل يعني كون هذا الأخ يقول الصلاة باطلا بأي دليل؟ فإذا كان الإمام طرأ عليه الحدث طروعا، يعني دخل الصلاة بشروطها متوضئ، لكن أحدث مثل أو حصل خرج منه دم أو ما إلى ذلك، فهنا انتقض وضوءه في هذا الأثناء، فما مضى من صلاته صحيح، ما مضى من صلاته صحيح وصلاة الجماعة. فكون استخلف واحد آخر يتم الصلاة، هذا هو الحكم الشرعي، وصلاتهم صحيحة في ظاهرها ومجزئة ولا يعيدونها. فهذا لقوله كون يقول صلاتكم باطلة لا حجة له، إلا أن يتبين له شيء يدلل به على بطلان صلاته. إن كان عرف أن الإمام أصلا دخل الصلاة بغير وضوء ثم تبين له ذلك وخرج، فهذا صحيح. إذا كان دخل الصلاة بغير وضوء فلا ينبغي أن يبنوا على الصلاة السابقة، بل يبدأ الصلاة من جديد. لكن الذي يظهر من صيغة السؤال أن الإمام دخل الصلاة بوضوء تام وطرأ عليه الحدث في أثناء صلاته. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاحتفال بليلة 27 من رجب، وهل ورد فضل في إحياء الليالي بذكر معين؟ لا، هذه من البدع التي يعني للأسف توجد في كثير من بلاد المسلمين، الاحتفاء والاحتفال بليلة 27 من رجب، ويزعمون أنها ليلة الإسراء. هذه كلها بدع محدثة وإشغال للمسلمين، إشغال لهم عن أعمالهم وعن طاعاتهم، ويعني أخذ للأموال بالباطل ومنافسة للسنن المشروعة، لأن البدع تطرد السنن، إذا وجدت البدعة ضيقت على السنة. فهذه من البدع التي ينبغي أن نفضل لها ونحذر الإخوان منها ما ورد أولا في شأن كون الإسراء ليلة 27 رجب، هذه كلها أخبار أمور إخبارية لا تكاد تثبت. ثم لو ثبت ما ورد ما يدل على أننا نحتفي بهذه الليلة ونحييها أو نصليها أو نصوم يومها، هذا كله ما ورد، هذه عبادات لا يجوز لنا أن نتعدى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أحسن الله إليكم، يقول في قوله تعالى السارق والسارقة وفي الآية الأخرى الزانية والزاني، يقول ما الحكمة في تقديم المذكر في الآية الأولى وتقديم المؤنث في الآية الثانية؟ أهل العلم يعني ذكروا حكمة في هذا السياق، وقالوا بالنسبة للسارق الرجل أجرأ على السرقة من المرأة، أجرأ وأقدر وأكثر، فلذلك كان من الحكمة تقديم السارق. بينما بالنسبة للزنا فالنساء هن إلى الزنا أقرب، وهن اللاتي يفتن الرجال بهن، فالمرأة العفيفة المحصنة لا يكاد أحد يتمكن منها، فالزاني لا يحصل هذا الأمر الخبيث إلا من ضعف في المرأة وإغراء منها. فلما كان الإغراء بالنسبة للزنا في جانب المرأة أكثر فبدأ بها، لأنها يكون الإغراء منها أكثر من الرجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول هل يكفي للإعلان عن الزواج بوليمة الخطبة، قل ندعو 10 بيوت ونحوها بدون أي دفوف أو أناشيد ثم بعد ذلك تسلم الزوجة لزوجها؟ الإعلان أمر عرفي يرجع إلى عرف الناس في البلد وكثرتهم وقلتهم ومكانتهم، فالقرية الصغيرة لها حكم والريف له حكم والحي في مدينة ما له حكم وهكذا، فالأمر يرجع إلى أنه يعرف يشتهر بين الناس أن فلانا دخل بفلانة، عقد عليها ودخل بها وصارت زوجة له، بحيث ينتشر بين المعارف الذين يعرفونهم من جيران وأقارب أن فلان تزوج بفلانة. أحسن الله إليكم، يقول سيغادرون بإذن الله إلى مكة قبل الظهر غدا، يكونون في مكة، يقول هل إذا أخرنا الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة إلى ما بعد صلاة العشاء مع احتفاظ الجميع بشروط الإحرام هل في ذلك بأس؟ لا بأس في ذلك، إذا كانت مصلحتهم وراحتهم أن يؤخروا الإتيان بأعمال العمرة من طواف وسعي إلى أن يأخذوا راحتهم وإبراد الوقت وخفة الزحام فيما يظهر لهم فلا حرج عليهم في ذلك. أحسن الله إليكم، يقول دعينا إلى حفل الزواج أنا وصاحبي ووجدنا الرجال يضربون بالدف فخرجت ولم أجلس وبقي صاحبي وقت، يقول بيننا وبينه مشادة بعد ذلك. لا شك أن خروجك هو كان ينبغي لصاحبك أن يخرج معك ولا يجلس، لأن الدف لا يليق بالرجال، فكون الرجال يضربون بالدفوف هذا ليس من شأن الرجال، إنما هو في حق النساء، هن اللاتي يضربن بالدف بدون يكون معهم موسيقى أو مزامير أو شيء من هذا، ومن غير سهر إلى ساعات من الليل. فأما الرجال فليس من شأنهم أن يضربوا الدفوف إلا دفوف الحرب، طبول الحرب رخص لهم أن يضربوا طبول الحرب لما فيها من التشجيع والإقدام على القتال. أحسن الله إليكم، يقول شخص فضل البقاء هنا وهو من دولة أخرى، يقول من شهر رمضان إلى الحج، فهل حجه صحيح وهو بغير إذن دولته؟ إذا كان ليس هناك أعمال ملتزم بها، إذا كان بينه وبين دولته أو صاحب عمل عقد وترك العمل فلا يجوز له ذلك، أو أهمل أهله وأولاده أو أهمل والديه وهم بحاجة إليه، فهذا الذي يؤثر في إقامته بعيدا عنهم. إن كان له عمل مرتبط بشرط وترك العمل ورمى بالعقد الذي بينه وبين صاحبه عرض الحائط فلا يجوز له ذلك، أو كذلك أهمل أهله وأولاده أو والديه وأهملهم فهذا مخطئ، وحجه قد يتأثر بهذا يعني من ناحية الأجر والثواب. أما إذا أتى بالحج بأركانه وشروطه والمال حلال والتزم بمحظورات الإحرام ابتعد عنها فقد يكون حق حجه مجزئا، لكن أجره وثوابه قد ينقصه تقصيره في الواجبات الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول: سافرنا من المدينة إلى جدة، صلينا الظهر في جماعة وجمعنا العصر 4 ركعات، فهل فعلنا صحيح؟ هذا يعني أنتم في جدة يعني محل إقامتكم أو تجلسون فيها أيام أو ساعات، هذا يرجع إلى يعني حكم إقامتكم في جدة، مرور وتواصلون السير بحسب ما يكون من حالكم. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا إذا مات أي أحد يذبحون لروح الميت صدقة، هل هذا من الشرك؟ ذكرنا بالأمس يعني مماثل ما يذبح في اليوم الثالث للميت إن كان صدقة فقد تكون بدعة، لأن كونهم يرتبون هذا الأمر ترتيبا ثابتا ويتعارف عليه أنه في اليوم الخامس في اليوم الثالث ينبغي أن يتصدق عن الميت بذبيحة ذبح، فهذا أقل ما يقال فيه أنه بدعة. وإن كان دفعا للجن أو السحرة فهذا قد يكون شرك وكفر، فينبغي اجتناب هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: صفة طواف السنة بالمسجد الحرام، وهل يجب الطواف 7 في كل مرة عند دخول المسجد الحرام؟ أما الطواف لا ينبغي أن يقل عن 7 أشواط، يعني كان طوافا واجبا طواف الحج، أطوفة الحج اللي طواف الحج الإفاضة وطواف الوداع أو طواف العمرة، أو كان طواف مستحب أراد الإنسان أن يستكثر من الطواف، فإذا دخل في الطواف يجب أن يكمل 7 أشواط، ولا يجوز له أن يقتصر على 3 و4 و5 ويمشي، لا، إذا دخل في هذه العبادة يجب أن يكملها، إلا إذا عرض له أمر خطير لا يستطيع، يعني صابه مرض أو انتقض وضوءه، ففي الحالة ذي يخرج ويجدد الوضوء ويكمل الباقي. أما إذا كان مجرد تعب أو كسل طاف 2 أو 3 وقال أنا تعبت أو ما يعجبوه، هذا ما يجوز. وإن ورد عن بعض السلف وردت آثار، لكن صحيح خلاف هذا ما يجوز له. أما سنة الطواف ولا يجب على الإنسان كل ما دخل المسجد الحرام أن يطوف، لا يجب، إن تيسر له أن يطوف طيب، وإلا يصلي 2 ركعات ويجلس تحية المسجد إذا كان غير محرم. أما إذا كان محرم فيجب عليه أن يطوف طواف الذي أحرم به من حج أو عمرة، طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج. أما إذا كان غير محرم ودخل المسجد الحرام إن تيسر أن يطوف للدخول ويصلي 2 ركعات فبها ونعمة، وإلا يكتفي 2 ركعات تحية المسجد وتجزئه. وسنة الطواف سنن كثيرة، يعني من أن يبدأ من الحجر ويقبل الحجر إن تيسر، أو يلمسه بيده ويقبل يده أو يشير إليه ويذكر الله ويدعو بما ورد، والرمل بالنسبة للآفاقيين الذين أتوا لأول مرة يرملون الأشواط 3، وكذلك الاصطباع بأن يكشف عاتقه الأيمن، هذه من سنن الطواف. وأيضا يقول ما بين الركنين اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذه من سنن الطواف. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مصاب بارتجاع السائل المنوي، يقول: فهل يجب الاغتسال حين أشعر بنزول هذا السائل بدون الممارسة الجنسية، وكذلك عند نزوله بطريقة أو بالمداعبة وغيره؟ إذا كنت متحقق أن ما يخرج منك هو المني وليس مذي، فالحكم مرتب على خروج المني، فإذا خرج المني لسبب ما إلا أن يكون لمرض، إذا كان مرض ويعني تبتلى به فهذا له حكم آخر. أما إذا كان لتحرك الشهوة وملاعبة أو ما أي سبب أثار شهوتك فخرج المني وليس المذي، فيجب الغسل، يجب الغسل في هذه الحالة. لكن بعد أن يغتسل يا شيخ، ويقول ارتجاع للسائل، إذا كان بعد الاغتسال الفقهاء مختلفون، منهم من يرى أن العبرة بخروج المني من أصله ولو لم يخرج من الذكر، فإذا خرج من أصل مقره فهذا الذي يوجب الغسل، ومنهم من يقول بل عبرة بخروجه خارج الذكر، فهذا الذي أنيط بالحكم، فإذا خرج من الذكر فهو الذي، فلذلك إذا لم يخرج إلا بعد الاغتسال ورأى المني بعد الاغتسال خرج من ذكره فيقول يجب عليه الغسل في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول هو موجود في المدينة وزوجته في الأردن وسوف تأتي للزيارة ولا يوجد محرم معها، يقول والمسافة من الأردن إلى المدينة تحتاج ليوم واحد فقط، فهل يجوز لي أن أسمح لها بالمجيء مع طفلي؟ لا ينبغي. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نص في هذا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم منها، وورد ليلة وورد يوم، فلا ينبغي. وليست القضية قضية يوم وليلة، قضية سفر، ما دام هذا سفر ويسمى سفرا فلا ينبغي لها ولا لك أن تأذن لها أن تسافر مع غير ذي محرم. صلى الله عليكم. يقول أنه يلبس الثوب والغترة للمسجد والصلاة فيه، يقول وفي الخارج ألبس بنطلون وفانيلا، هل أكون ذو الوجهين؟ لا لا، إن شاء الله لا تكون كذلك. يعني كونك تأتي للصلاة بالملابس مثل هذه الملابس هذا لا شك هو الأولى. يعني إذا لبست الثوب وعمامة وضعتها على رأسك فقية أو عمامة فلا شك أن هذا أفضل من تدخل المسجد بالبنطال الذي هو ليس من لباس المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول أنا أصلي في المكتب مكان عملي إماما، هل الأفضل أن أصلي في المكتب أم أصلي في الحرم مأموما؟ كيف يصلي؟ في المكتب بزملائه إماما، قل هل الأفضل أن يصلي معهم أم يصلي في الحرم مأموما؟ قد يرجع هذا إلى عدد من تصلي بهم، إذا كان عددهم لا بأس به ويكونون جماعة وأيضا من أهل الفضل ويستفيدون منك فقد يكون أجرك فيهم أكثر وتؤجر بقدر عددهم بقدر من صلى معك. هنا أحسن الله إليكم. يقول ما حكم العمرة عن الميت وهل يجوز خمس عمر في خمسة أيام والإحرام من التنعيم وما هذا الخلاف؟ لا، هذا كله العمرة عن الميت إنما وردت استثناء، والأصل عدم العمرة، أن لا يعتمر أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد، هذا الأصل، ولا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. إنما وردت آثار الرسول عليه الصلاة والسلام سئل فأذن، وهذا يدل على المسألة في حق السائل. أما أن يكون هذا شرعا ومرغب ومستحب وأن يعتمر عن ميته فلم يرد الاستحباب في هذا، بل اشغل وقتك في الطاعة التي أنت تعملها لنفسك، واستغفر لمن تريد من والديك وأهلك وأهل المعروف عليك، استغفر لهم وادعو لهم، باب الدعاء مفتوح. أما خمس عمر في خمسة أيام فهذا أيضا ليس من شأن السلف، ما كانوا يعتمرون بهذه الصفة، إنما يعتمرون عمرة واحدة، والقاعدة أن السفر لا يحتمل إلا عمرة واحدة، فإذا أتيت من بلدك فما هي إلا عمرة واحدة لك أو لمن تريد إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، والأولى أن تعتمر عن نفسك. أحسن الله إليكم. يقول في موسم الزيتون يأتي بعض التجار إلى المزارعين يشترونه قبل نضجه بشهرين، ما حكم هذا؟ كيف يشترون الزيتون يا شيخ قبل أن ينضج بشهرين؟ يقول بعض التجار يأتون إلى المزارع يشترون الزيتون قبل نضجه بشهرين. ما أدري والله، هذا يرجع إلى، يعني ورد الحديث ذكرنا بالسؤال السابق أنه عليه السلام نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فأنا لا معرفة لي بالزيتون وصلاحه، فإذا كان أهل الخبرة والنظر يقولون أنه يعني صالح يعني يبدو صلاحه فهذا يرجع إليهم. بقية الأسئلة في وقتنا آخر سؤال.